الحمد لله إياك نعبد وإياك عليهم سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allah'a emanet olun. Thank you. Thank you.